بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم بارك في شيخنا وطول عمره وعلى طاعتك. قال في اسم فاعل يجوز كن قائلا بألف زيد وهمز ما تلا. أيوه. وفي اسم فاعل إيش؟ في اسم فاعل يجوز كن قائلا. قل قائلا. قل هكذا. نعم. قل قائلا. قائلا في اسم فاعل أجوف قل قائلا. في وصف أجوف قل قائلا هكذا. في اسم فاعل أجوف قل قائلا. وفي أيوة. بألف زيد وهمز ما تلا. بألف زيد وهمز ما تلا. بألف زيد. وهمز ما تلا. وهمز ما تلا. نعم. هو يقول إذا أردت معنى البيت. إذا أردت أن تأتي باسم الفاعل من فعل أجوف، ها، وهذا فعل ثلاثي أجوف، فإنك تصوغ اسم الفاعل على وزن فاعل بزيادة ألف بعد الفاء المفتوحة وقلبي، هذا الذي كان أجوف وهو حرف تقلبه همزة. ها، تقول قال، أصل قولا، لو جيت باسم الفاعل تقول قا، الألف بعد القاف زائدة ألف اسم الفاعل، والواو أي الأجوف الواو التي كان في الوسط هذه تقلبها همزة، تقول قا ويل في الأصل، ثم تقلب الواو همزة فتقول قائل، وهكذا. فهذا مضطرد في أسماء الفاعل من فعل الثلاثي الأجوف. وتقول باع كذلك، باع تقول بايع ثم بائع كما تقدم فيما كان أجوف وحرف الوسط الحرف المعتل في الوسط، وهكذا فيما إذا كان حرف الوسط المعتل يا نعم. هذا المراد من هذا البيت. نعم. في ناقص قل غاز إن لم ينتصب ولا بأل وحسيائه يجب. نعم. في إيش في إيش في ناقص. في ناقص أي إذا أردت أن تأتي باسم الفاعل من الفعل الناقص الثلاثي، ناقص ثلاثي، غزا ناقص، جرى ناقص، دعا ناقص، ها، هذا المراد الناقص. وهذا الناقص في الحقيقة على كل سل عليه سيشير إليه، قد يكون الفعل ثلاثيا نفيفا مقرونا أو مفروقا، ها، لكن هو ما أشار إلى هذا، لكن قال الناقص، إذن فنقول ناقص، الناقص الذي في آخر حرف علة والحرفان الأولان صحيحان. فإذا أردت اسم الفاعل من هذا الناقص ماذا تفعل؟ قل غاز إن لم ينتصب. قل غاز إن لم ينتصب، هو قول إن لم ينتصب، هذه مثلا نحوية جاء بها، معناه تقول غاز أي بقلبي الحرف الأخير وحرف العلة تقلبها ياء، تقلبها ياء إذا كان هذا الحرف للعلة في الأخير واوا، مثلا مثلا تقول غزا كما في مثالي غزا يغزو، يعني فتقول غازي ون أصالة. إذا قلت غازي ون تحذف الضمة هذه تحذف عن الواو، المهم تحذفه، فإذا حذفته سيبقى ساكنا فيصير غازي، وإذا صار غازي تقلب الواو يعني فيصير غازي، ها، فهذا هو المنقوص. هذا المنقوص إذا لم ينصب كما يقول المصنف الياء تكون ساكنة باقية، إذا لم يكن منصوب كان يكون مجرورا أو مرفوعا، فتقول جاء غازي أو غاز وتحذف الإيش الياء، وكذلك مرت بغازي غازي غاز. أما إذا كان منصوبا فإنك تثبت الياء متحركة، ها، رأيت غازيا. وكذلك لو كان هذا الإش هذا المنقوص في الفاعل من هذا المنقوص محلا بإن أو مضافا إلى ما بعده، فالياء تثبت، لكن إثباتها في هذه الحالة قد يكون تثبت على كل حال، فقد تظهر الفتحة على الياء. أجيب داعي الله، وتقدر الضمة والكسرة عند رفعه إذا كان محلا بإل أو مضافا إلى بعده. تقول جاء القاضي، ها جاء القاضي ومررت بالقاضي، لكن لو أضفته تقول رأيت قاضي المحكمة، قاضي المحكمة مثلا، فأضفته فتظهر الفتحة على الياء. نعم. ولا بأل وحذف يائه يجب. أو إيش؟ ولا. ولا بأل وحذف يائه يجب. ولا بأل وحذف يائه يجب. أي إذا لم يكن هذا الاسم المنقوص، أو أي هذا الاسم المنقوص الذي هو اسم فاعل الآن أصبح اسم فاعل من الفعل الناقص، إذا لم يكن مثلا محلا بأل، ها ولم يكن إيش؟ لم يكن محلا بال ولا مضافا كما تقدم، فانك تحذف الياء وتقلب الواو ياء وتحذفه مثلا. لكن كما تقدم فان كان منصوبا في حاله النصب تظهر الفتحه وتثبت الياء، واذا كان مرفوعا او مجرورا وكان محلا بال او مضافا الى ما بعده فتثبت الياء ولا تظهر الفتحة، أي تكون الياء ساكنة، تكون الياء ساكنة في هذه الأحوال، حالة الإش الرفع، حالة الرفع عند تحلية بأل، وحالة الجر عند تحلية بأل أو عند إضافته لكن إذا قطع مثلا إذا كان محلا بأل ولم يضاف ولا يضاف عند تحلية بأل ولا يضاف ولا إيش، إذا كان محلا بأل لا يضاف، إذا كان محلا بأل تقول فإذا كان مرفوعا في هذه الحالة أو مجرورا فالأكثر إثبات الياء كما تقدم وقد تحذف الياء. جاء القاض العزيز المتعال مثلا، إذن ف تحذف الياء بقلة أو الكثير أن تثبت الياء إذا كان محلا بإل وليس مضافا وهو مرفوع أو مجرور. وأحرى إذا كان منصوبا وهو محلا بإل فإنك تثبت الياء وتفتحها بحركة الإعراب للنصب، حركة الإعراب للنصب إذا كان منصوبا محلا بأل أو غير محلا بأل، محلا بأل وغير محلا بأل أو مضافا. في هذه الأحوال إذا كان منصوبا فتثبت الياء مفتوحة فتحة إعراب. نعم. قال وكما قول اسم مفعول خذاء بالنقل كالمكير واكسر فاء ذا كما قيش كما أعيد بيته وكما قول اسم مفعول خذاء كما قولنا وكما قول وكما قول وكما قول اسم فاعل اسم مفعول خذ ايوه وخذ اسم مفعول كما قول خذ او خذا ان شئت وخذا خذ بالنقل وخذا اسم مفعول في نحو قولك مقول. مقول هذا هو اسم المفعول، فهو الان اتى إلى أخذ اسم المفعول من الفعل الأجوف إذا أردت أن تأتي باسم المفعول من الفعل الثلاثي الأجوف ما كيف ماذا تفعل؟ تأتي به هكذا. على هذا المثال تقول في قال اسم المفعول منه مقول، هذا الأصل مفعول، وتستثقل الضمة على الواو لأنه مثلان فتحذف الضمة تحذف الضمة وتنقلها إلى القاف بعد سلب سكون القاف، فيصير مقول بواوين. ها أليس كذا؟ واو ولا إيش الفعلي؟ ها الأجوف الواو اللي في الوسط، وواو مفعول بالصيغة اسم المفعول اجتمع واو ساكنا. إذا عند اجتماعهم ماذا تفعل؟ تحذف الأولى، فيكون في خفة. وهذا كله كما سبق أن قلنا لكم هذا في كلام العرب لجلب الخفة والطرف الثقل، فتقول مقول بدلا من مقول، هو أصل واو يعني فتخفف فتقول مقول، هذا اسم المفعول. وهكذا لو قلت مثلا في باع يبيع أصله إيش؟ مبيوع، خاط يخيط مخيوط مثلا، مبيوع فتنقل الضمة ضمة الباء، هذه الضمة على الياء في مبيوع لابد منه لأنها تدل على الصيغة الأصلية لاسم المفعول، فتنقل هذه الضمة إلى الباء وكانت الباء ساكنة، فإذا نقلت ضمة الإش ضمة إيش الياء ليس الباء، إذا نقلت ضمة الياء إلى الباء فستبقى الياء هذه ساكنة كذلك. ها فإذا بقيت إذا إيش بقيت ساكنة وقد نقلت الضمة إلى إيش إلى الباء فتقلب هذه الضمة التي نقلتها إلى الباء تقلبها كسرة لمناسبة الياء، لمناسبة إيش الياء، فيصير إيش ها لا فيصير تكسر الباء الآن ها إيش مبيع الآن لما نطقت الآن نطقت بسكونين بساكنين مبيع إيش قل مبيع أيوه مبيع صح. أنا أريد أن أقول هذه الواو واو مفعول كيف نقصد بها؟ هل بقيت الواو واو مفعول على واويتها؟ هو لابد من هذا، تقلب ياء أيضا، أو تقول كما يقول بعض الصرفيين تقول هو ساكن سواء قلب أو لم يقلب وجد ساكنة اجتمع ساكنة، لكن لو قلبته ياء حتى يستقيم النطق به فتجد ياء عين قد تواليا، وهذا في اجتماع الساكنين. ها فكيف يصير بعد هذا؟ يصير مبيع هكذا يصير. ها يصير ياء عين، وإلى في الأصل كنت تجد ياء تقدم ثم واو، ياء ساكنة تقدم على الواو واو المفعول تأخر، ولا يمكن أن تنطق بالياء الساكنة مع الواو الساكنة، يمكن تنطق بهذا؟ لا يمكن، فتقلب الواو واو مفعول ياء أيضا هكذا، إذن فيجتمع ياءان ساكنان فتحذف ما أيهما تحذف؟ أول الساكنة ياء الأخير ايش ايش يعني الاخير الواو لا لا لا تحذف، لو حذفته لو حذفته لذهبت الدلالة على اسم المفعول اليس كذا؟ ايش ايش ايش لم يبقى شيء يدل عليه ها لم يبقى شيء يدل عليه، لكن اذا حذفت الياء الاولى نقول الخطب سهل لأن هذه الياء الأولى أصل من الفعل وقد حذفنا شيء من الفعل وبقية الفعل موجود، ها فالخطب سهل. إذن فنقول المحذوف إيش هو؟ ما هو؟ ما هو يا الفعل يا إيش الفعل لا يوم مفعول أو لا واو مفعول على هذا، هذا اسم المفعول. وهكذا في مخيط أصل مخيوط، فحصل فيه ما حصل فيه مبيوع، حصل فيه ما حصل فيه مبيوع نعم. وبعض أهل بعض العرب يثبتون الياء ولا يعملون مثل هذه الأعمال، يقول مخيوط، ها وهم أهل النجد هناك يقول مخيوط، وهذا الأصل، لكن غيرهم أكثر العرب يقول مخيط، لبس المخيط، ها والمبيع، وأهل النجد مبيوع، هذا شيء مبيوع، نعم هذه لغة، نعم. الكلمة كيدي واكسر فاء ذا، واكسر فاء ذا، فاء ما هو الفاء؟ ايش ايش ايوه الكاف والفاء، والباء في مبيع، ها هو ايش هو الفاء، وهكذا ماذا تقول كالا هو جاء بمكيل، مكيل كمبيع كما تقدم وكمخيط تماما، فتقول في مبيع كاله يكيله فهو مكيول كما تقدم، إلا أنك تكسر كما تقدم قلنا تكسر الفاء، رأيت إذا نقلت ضمة اسم المفعول أو ضمة الياء بصيغة اسم المفعول إلى الفاء بعد ذلك تكسر الفاء بمناسبة الياء، آه فهذا المراد من قوله تكسر الفاء، فتقول بكي وأصل مكيول ثم مكو، آه ثم كو بعد ذلك تقول مكي وهكذا. وقال يعني تصبح لك ول ثم تصبح لك ول ثم تصبح لك مكين، يعني لابد من هذا، اولا يكون ساكنا مثلا ضم اولا، ايوه ثم الفتح ساكنا، ايوه كسر حدث اول الساكنين، ايوه ثم كسر الاشاره الى ان هذه اللغه اصلها ياء، ويجوز ان تكسر الكاف قبل حذف الياء، وهذا هو الاصل، اكسر الكاف بعد ضمها، بعد ضمها ثم تجد الساكنين قد التقى حقيقة فتحذف أولهما وهكذا. نعم. من